ونكون ونكون. أيوة كما وصلت. يقول هل في الشرع أن يقرأ القرآن على من كل ما ركب السيارة تفسد هل يقرأ عليه القرآن؟ القرآن علاج، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولكن في أمور السيارة إذا كانت يعني إطارها في شيء أو مكينتها فيها شيء تقرأ عليها القرآن، هذه أمور أيوة هذه أمور، لكن أنت تقرأ القرآن وتنوي به شفاء نفسك. أما هذه السيارة أمور فيها محددة، هذه أمور غيبية، زي إنسان يقول اللهم اجعل لي أحدا ذهبا، الله قادر على هذا، لكن هذه الأدعية هذه أمور لا تكون. الله أيوة خلق الأسباب، ولكن الإنسان يتعالج يشي نفسه بالقرآن، يمكن يقرأ القرآن وينوي به أن سيارته لا تش لا يقع فيها عطل، يقرأ القرآن وينوي به أن سيارته لا تتعطل، يقرأ القرآن وينفثه على نفسه أن الله يحصنه به. أما السيارة إذا كان إطارها أو فيها عطل تقرأ القرآن عليها هذا يكون مشكلة. أيوة. الله قادر لكن خلق الأسباب. أيوة. الواحد يقوم بالأسباب. نعم. يعني يقول هل أسماء القرآن توقيفية؟ أسماء السور بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها محتمل، لأن البقرة ويقال لها العوان ويقال لها غير ذلك، ففيه أيوة يعني ففي بعض السور مثلا التوبة لها 11 اسم، اسمها التوبة وبراءة والفاضحة والمنكلة والمشقشقة والبعوث، لكن بعضها يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها الله أعلم. أيوة احتمال يكون من. هل يجوز أخذ العربون في حال عدم إتمام البيع؟ لا لا، بأي حق تأخذه إذا لم يتم البيع؟ رد للرجل العربون، ما تم البيع، كيف؟ لا ينبغي هذا، هذا مشكل. يقول هل يصح للتيمم على المكياج؟ كيف المكياج هذا إذا كان حائلة لابد المرأة تزيله عن وجهها وتغتسل إن كانت من أهل تتوضأ إن كانت من أهل الوضوء، وإن لم تكن من أهل الوضوء تزيل هذا والتراب يصل إلى وجهها. أيوة ما يصلح. إذا كان المكياج ما هو دهان، إذا كان مادة، أما إذا كان دهان زي دهان كريم عادي فالأمر فيه سهل، ما يزيل البشرة، ما يحول بين البشرة. أما المناكير فيجب إزالتها عن الأظافر لأنها حائلة لا بد أن تزال للمتوضئ، وكثير من المسلمات مع الأسف لا ينتبه من هذه الأمور. والصلاة لا بد فيها من الوضوء، ولا بد أن لا يبقى لمعة، ما يترك لمعة لم يصلها الماء، وهذا الحقيقة مسؤول عنه الأولياء. هل صحيح أن الرجل إذا بلغ 9 تطليقات لزوجته تحرم عليه أبد الآباد؟ لا أعلم هذا. الذي أعلم أن الرجل أعطاه ربه 3 تطليقات، فإن كمل التطليقات 3 حرم عليه هذه الزوجة إلى أن تتزوج رجلا آخر ويدخل بها يطأها، فإذا أطأها الزوج الثاني وطلقها وخرجت العدة للزوج الأول أن يتزوجها، فإذا تزوجها وطلقها 3 تطليقات لا بد من زوج جديد. أما أنه إذا جاءت 3 لا يطلق لا أعرف هذا. والمحلل والمحلل ملعون، ولكن عند بعض العلماء إذا حلل هو زوج لكن هذا حرام، أيوة. وبعضهم يقول هذا لا ينبغي لا يحلل، لكن ما دام زوج يحلل لكن لا ينبغي أن يكون لقصد التحليل، لأن هذا فيه عقوبة. لا بد أن يكون زوج تزوج لأجل الغرض. أيوة. وهذه الأمور مبنية على على على الضيق، قضايا الفروج مضيقة، الأصل فيها الضيق، ولذلك جدها جد وهزلها جد. فينبغي للمسلم لا يتكلم في الطلاق، لا تتكلم عن الطلاق ولا تهدد بالطلاق. تريد زوجتك امسكها، لا تريدها فارقها. أما إذا تكلمت بالطلاق تنجس بيتك وتنجس أولادك، وتكون معاشرتك مع زوجك حرام. فابتعد عن الكلام في الطلاق. إن صارت لا رغبة لك لزوجك سرحها وطلقها، امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والسنة أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه. إذا أردت أن تطلق زوجتك أتركها حتى تحيض، فإذا طهرت قل لها الحقي بأهلك ومتعها. إن كنت صاحب مال وصاحب فضل أعطيها بيت أو عمارة، وإن كنت على قدرك، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين. متاعا بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المحسنين. ذلك دين راقي. أما الواحد يطلق زوجته ويقول لها الدين ما أعطيتك، هذا لؤم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عيب الرجل يأخذ من المرأة، تريدها خذها، ما تريدها أخي طلقها، إلا إذا كان ذلك منها. وإذا كان منها فالأولى أن لا تأخذ منها شيء، لكن يجوز لك تأخذ. لكن أهل المروءة لا يأخذ من المرأة بعد أن دخل بها. مرأة دخلت بها بعدين تأخذ منها، عيب. تريدها خذها، ما تريدها سرحها واتركها. هذا أصحاب المروءات.